إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام يقول ربنا عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني يخلف بعضهم بعضا الليل بعد النهار والنهار بعد الليل لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا كي تنتبه أنه كما مضى الليل وأتى نهار ومضى النهار وأتى الليل فإن العمر يمضي وهذه هي أبعاد وأجزاء هذا العمر لمن أراد أن يتذكر ماذا صنعت لحياتك وماذا قدمت لحياتك والحياة هي ما كان في الآخرة لا ما كان في الدنيا لأن الدنيا قصيرة وكثيرها قليل وعظيمها مهما علا حقير ما أعظم شيء حصلته في هذه الدنيا بنيت عمارة ركبت سيارة ماذا صنعت في هذه الدنيا عظيمها حقير لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة الدنيا بأسرها ما كان عندك وما عند غيرك ما كان منذ بدء الخلق وإلى قيام الساعة الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة لذلك فالله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة يأتي بعضهم بعد بعض لماذا؟ لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا أو أراد أن يشكر الله عز وجل على أن أحياه بعد أن أماته بالليل وهو نائم فكأنه كان ميتا وأحياه الله استيقظ فليشكر الله عز وجل على أن أمد في عمره وأعطاه وقتا يعمل فيه بطاعة الله عز وجل ثم إن بعد ذلك الإنسان يغفر ويأتيه ليل ونهار وتتكرر آيات الله عز وجل في الكون ولا يتذكر إلا من شاء الله عز وجل لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال إذا استمعت بقلبك إلى كلمة لا تزول قدم عبد وعلمت أنك عبد، فاعلم أن الكلام موجه إليك أنت، مش اللي جنبك، إليك أنت. كل عبد، كل عبد، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، عن عمره، كل العمر تسأل عنه أمام الله عز وجل، عن عمره فيما أفناه، كيف قضيت هذا العمر، ما قيمة هذا الوقت الذي أعطاك الله عز وجل إياه، عن عمره فيما أفناه. فإذا انتهى من العمر كله يحكي قصته في حياته كلها، والله عز وجل يذكره بما كان وما عمل، ولو نسي فعنده كتاب وعنده شاهد من نفسه يشهد عليه لسانه وتشهد عيناه ويشهد جسده كله بما فعل. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، عن عمره فيما أفناه، انتهى من العمر، وعن شبابه فيما أبلاه، يسأل مرة ثانية، مع أن الشباب من العمر. وقد أخبر الله عز وجل، أخبر هذا العبد الله عز وجل بما كان في هذا العمر ومن ضمنه الشباب، ثم يسأل عن الشباب وعن شبابه فيما أبلاه. تعرف يعني أبلاه؟ الشيء الجديد حينما يقدم يسمى بليا، يعني الثوب كان جديدا، لما نقول عليه احنا داب، الثوب داب، يعني كده اسمه بليا، يعني كان جديد وأصابه واعتراه ما يعتري الشيء الجديد إذا مر عليه الزمن فتتغير حالته ويزول، تزول بهجته ويزول رونقه. فهكذا هو الشباب، كان في شبابه وصحته وأوج قوته، ثم سريعا سريعا يمر العمر وتنقضي الأيام، فيسأل عن شبابه فيما أبلاه. سبحان الله العظيم، يسأل عن العمر مرتين ليدلك النبي صلى الله عليه وسلم على قيمة الوقت في حياة المسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. طب تأمل كلمة كثير من الناس، نعمتان مغبون يعني مغلوب وخاسر فيهما كثير من الناس، فالاحتمال الأكبر أنك من الكثير ولست من القليل، قليل ده لسه قليل، يعني أنا وأنت مخاطبون بهذا الكلام، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. المسلم ليس عنده ما يسمى بالفراغ، المسلم يعلم من الله عز وجل أن الدقائق والأنفاس يحاسب عليه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يزاد في عمره نفس ولا ينقص نفس، الحساب عند الله عز وجل بالمثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان، كم أخذت من وقتك حتى تعلم أن الأنفاس محسوبة وأن الأوقات معدودة. لو الإنسان ينام في اليوم 8 ساعات، 8 ساعات بس من ال 24 ساعة، يعني بينام تلت اليوم، لو كل يوم نام 8 ساعات يبقى تلت عمرك نايم ضايع، وبقي لك التلتين فقط من عمرك. ناس قديما كانت تعيش كثيرا، سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله، يقول العلماء هذا وقت الدعوة فقط، ألف سنة إلا 50 عام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يتجاوز ذلك. فأين أنت من الأمم السابقة؟ وماذا حصلت من الوقت؟ لما عبد رجل من بني إسرائيل الله عز وجل 500 سنة وسأله الله عز وجل تدخل الجنة بعملك أم برحمتك؟ قال بل بعملي يا رب. هو عابد زاهد طائع لله عز وجل 500 سنة. فوزن الله عز وجل نعمة البصر مع عبادة 500 عام، رجحت نعمة البصر وبقى نعم الله رجل مديون، فيؤمر به إلى النار فيقول بل برحمتك يا رب، فيدخله الله عز وجل الجنة برحمته. لذلك أيها الأحباب اعلم أن العمر قصير، ولكن الله عز وجل له منح ونفحات ربانية وعطاءات إلهية لا تكون إلا من الله، فيجازيك على العمل القليل بالجزاء الكثير. تخيل سبحان الله تملأ الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني من الحسنات. والصلاة نور، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يرضى، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كل الناس يرضى، الكل يسير إلى الله عز وجل إما بعمل صالح أو بعمل فاسد. مرت علينا أجازة العيد، ماذا صنعت؟ يعني كيف تغير حالك؟ يعني لما نيجي نقول للواحد أنت ليه ما بتقومش الليل؟ يقول عشان عندي شغل الصبح. طب أنت ما عندكش شغل الصبح في الأجازة، ماذا عملت؟ يبقى الموضوع مش موضوع شغل، ولكن هذا هو أنت، عشان ما يبقالكش عذر وحجة أمام الله عز وجل. انتبه من الآن عشان ما تروحش تلاقي الحجة بتاعتك أمام الله باطلة، يقول لك لا لم يكن هذا هو السبب، لكن أنت نفسك هي التي فعلت ذلك. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لما تيجي تقول له أنت ليه ما بتقرأش القرآن؟ يقول لك والله ما كان عندي وقت، أنا طول النهار في الشغل من ساعة ما بصحى لحد ما بنام وأنا بشتغل. طب أنت كان عندك أجازة أسبوع واثنين، ماذا عملت بدين الله عز وجل؟ ماذا قدمت لنفسك؟ مش في سورة الفجر بيقول يا ليتني قدمت لحياتي اللي هي في الآخرة، يعني يا ليتني قدمت لكي أعيش حياة كريمة في الجنة، هي دي الحياة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. هو هناك حياة وليس في الدنيا، الدنيا دي بيسموها عيش عايش، لكن الحياة اللي هي الحياة الجميلة الكريمة هذه لا تكون إلا في الجنة، لأن الدنيا حقيرة متاعها كله قليل وحقير. ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء، لو كان لها قيمة أعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ينام على الحصير، الحصير ده يعني أعواد جريد النخل بيحطوها كده جنب بعض علشان ترفعه عن حر الأرض أو برد الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان نايم على أعواد من جريد النخل فيها شوك، فيها قطع كده برز كما تعلمون. عمر بن الخطاب يدخل عليه ويقول ويتحسر ويتأسف، يقول يا رسول الله كسرى وقيصر ينامون على الحرير والدباج وأنت هكذا. يتحسر من النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما عندوش من الدنيا ما ينام عليه فيكون له وطاء حسنا مريحا لينا ليس عنده صلى الله عليه وسلم، ما شبع من خبز الشعير 3 أيام متواليات حتى مات، كانش يجي عليه ثلاثة أيام ورا بعض يشبع من خبز الشعير اللي هو الخبز الرديء مش الفاخر اللي احنا بناكله الأيام دي. يعني أسوأ خبز بتاكله الأيام دي هذا بالنسبة له كان فاخرا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ينام هكذا؟ فلما قال له عمر هذا الكلام قال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ يعني هو ده اللي شغلك؟ ده اللي انت بتفكر فيه؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هو ده تفكير النبي صلى الله عليه وسلم، عايش في الدنيا عشان الآخرة مش عشان يتمتع في الدنيا. فالإنسان تمر عليه الإجازات والأعياد وأيام الجمعة فماذا صنع لدين الله عز وجل؟ يعني اوعى تتخيل ابدا ان الثلاث ركعات ولا ال11 ركعه اللي انت هتصليهم بالليل فمره من المرات لما حدثتك نفسك ان تطيع الله عز وجل وتصلي قيام الليل لو هتصلي اي قدر من الركعات اوعى تفتكر انه طاع او راح او تقول يعني هو النهارده بس او الليله دي هتعمل ايه؟ ما انا طول عمري ما بصليش. لا والله تفعل الكثير. تعرف لما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن الرجل يتصدق بالصدقة فيتقبلها الله بيمينه ثم يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى يوافي بها يوم القيامة مثل الجمع. الرجل يتصدق بصدقة في مرة من المرات وبعدين عد عليه وقت فنسيه ولم يعد يذكر أنه تصدق لتلك الصدقة صدقة قليلة يسيرة أخذها الله عز وجل وتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى بيده اليمنى سبحانه وتعالى يد ليست كيد المخلوقين يد لا نعلم كيفيتها لكن نعلم أن له يد وأن كلتا يديه يمين كما أخبر صلى الله عليه وسلم وأن يده تليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه جل جلاله ليست كيد المخلوقين يتقبلها الله عز وجل بيمينه ثم يربيها لأحد يربي الصدقة بيكبرها حتى يوافي بها يوم القيامة مثل الجبل. فأنت برضو هتصلي ركعة ولا اثنين ولا زي ما تصلي وبعدين اللي يحصل يضاعف الله عز وجل لك الحسنات فتيجي في الصحيفة بتاعتك يوم القيامة فتجد عمل تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ما هو الجنة لازم لها من عمل. ما هو لما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه سبق الناس جميعا ما سبقهمش بالفهلوة ما سبقهمش عشان هو كان بيحب ربنا بس وبيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. في ناس كتير ومن أعظم هؤلاء الناس الصحابة كانوا بيحبوا ربنا وبيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أصبح منكم اليوم صائما يقول أبو بكر أنا من عاد منكم اليوم مريضا يقول أبو بكر أنا من تصدق اليوم بصدقة يقول أبو بكر أنا من أتبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا. قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. يعني لما تعمل الاربع حاجات دول في نفس اليوم تكون من اهل الجنه اللي هو ان انت تتصدق بصدقه وتصبح صائما وتعود مريضا وتتبع جنازه اربع حاجات تجتمع فيك في نفس اليوم تكون من اهل الجنه. الوقت محسوب الوقت الانفاس معدوده ووقتك هو اغلى ما تملك لان وقتك ده هو حياتك. لا تضيع وقتك ولا تضيع عمرك زي ما كنا بنقول في رمضان اللي بيتابع مسلسل اللي بيشوف مسلسل واحد يعني كل يوم يقعد قدامه بالاعلانات والدعايات بتاعته ساعه ساعه ونص على الاقل بل ربما يزيد على ذلك. يعني انت ضيعت كل يوم من عمرك احسبهم في الشهر انت ضيعت قد ايه. كذلك كل ما تفعله الان ومتعود عليه يوميا يعني الوقت اللي انت بتقعده على القهوه كل يوم احسبه كده في العمر بتاعك انت قعدت قد ايه على ده انت تلت عمرك نايم 8 ساعات كل يوم. الوقت مش محتمل العمر مش مكفي ودايما عند الصالحين الاوقات اضيق من الحاجات يعني ما عندوش وقت يعمل كل اللي هو عايز يعمله. والله ما عنده وقت، لأنه عايز يعمل لآخرته، لحياته، يقدم لحياته كما أخبر الله عز وجل. نسأل الله جل جلاله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يبارك لنا في أعمالنا. نقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يقول بلال بن سعد أحد الصالحين من سلف هذه الأمة، يقول بلال رحمه الله تعالى: يقال لأحدنا تريد أن تموت؟ فيقول: لا. فيقال له: لما؟ فيقول: حتى أتوب وأعمل صالحا. فيقال له: اعمل. يعني تريد أن تموت؟ يقول له: لا. طب خلاص مش هتموت، اعمل، عايز تقعد عشان تعمل صالحا. فيقال له: اعمل. فلا يعمل، فلا يحب أن يؤخر، فلا يحب أن يموت، ولا يحب أن يعمل، ويؤخر عمل الآخرة ولا يؤخر عمل الدنيا. هو ده حال كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل. تريد أن تموت؟ يقول: لا. لما؟ يقول: حتى أتوب وأعمل صالحا. طب خلاص مش هتموت؟ اعمل كما كنت تريد. فلا يعمل، فلا يحب أن يموت، ولا يحب أن يعمل، ويؤخر عمل الآخرة ولا يؤخر عمل الدنيا. ده حال كثير من الناس، ربما حال كل الناس إلا من رحم الله في هذه الأيام. يؤخر عمل الآخرة ولا يؤخر عمل الدنيا أبدا، لأن عمل الدنيا هيجيله منه إيه؟ هيجيله منه المال، اللي هو أصلا كل الدنيا حقيرة. يعني انت مهما حصلت ماذا ستحصل، ومع ذلك تفضل عمل الدنيا على عمل الاخره. لا تستقل ابدا بركعه وتر تصليها بعد صلاه العشاء او بعد نافله العشاء، ركعه لا تستهين بها ابدا، ولا تستقل بها، فهي عند الله عز وجل لها ما لها من الحسنات. لا تستقل ابدا ولا تحتقر ان تتصدق بجنيه، اللي هو مش هيفرق معك حاجه، مش هتاخد بالك اصلا ان مالك ناقص. لا تستقل ابدا بعمل صالح تفعله، ومن باب اولى العمل الكبير. يعني اذا كان العمل الصغير لا تحتقره، فما بالك لو اجتهدت وبذلت لدين الله عز وجل. يعني خصص من هذا الوقت اللي هو عمرك، اللي هو اصلا ملكش فتره اختبار ثاني غيره بعده، اما الى جنه واما الى نار، نسال الله الفردوس الاعلى من الجنه. هو مرة واحدة واختبار واحد وعمر واحد إلى أن تقبل على الله عز وجل في الآخرة. العمر ده لا يحتمل المجازفة، لأن هو مرة واحدة، يعني ما فيش امتحان دور تاني، هو امتحان وبعدين حساب. فالعمر ده اجعل منه وقتا لدين الله عز وجل. ده هو المفروض إن أنت ماشي في حياتك كلها لدين الله، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني ما تبقاش تنسى نصيبك من الدنيا، افتكر الدنيا وانت ماشي الى الله عز وجل. مش يبقى كل الحياه عشان الدنيا، وبقينا يعني بنحاول نفتكر الاخره بشيء يسير. لا، ده العكس هو الصحيح. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، الا ليعبدون. طب عايزين يا رب نشتغل عشان ناكل وناكل عيالنا، ام قايل في الايه اللي بعدها على طول: ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمه، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. وقال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. يبقى رزقك مش هينقص. واعلموا انه لن تموت نفس قبل ان تستوفي اجلها ورزقها. عمرك مش هينقص منه ثانيه، ورزقك مش هينقص منه نفس. كل المكتوب لك ستاخذه في هذه الدنيا. فعلم القلق، ولما هذا التنافس على الدنيا؟ وليه واحد يظلم اخوه في ميراث، او ياكل اموال اليتامى، او ياكل حق البنات؟ علشان ايه؟ ده انت هتقابل ربنا وحدك عريان تقف أمامه ليست لك حجة أو برهان إلا ما عملت من عمل صالح. ماذا ستقول لله عز وجل غدا؟ تقول له إيه؟ وعشان إيه؟ وهتعيش كم سنة؟ وعدى منهم كم سنة ولسه قد إيه فضلك؟ لو عشت 60-70 سنة فضلك منهم قد إيه؟ وهتنام منهم قد إيه؟ وهتضيع منهم وقت قد إيه؟ وهتشتغل قد إيه؟ فضلك إيه للآخر؟ والله يا إخوانا الأنفاس محسوبة والأوقات معدودة، ولا يفيق لعمره إلا من وفقه الله عز وجل. من وفقه الله عز وجل؟ سل الله البركة في عمرك، سل الله البركة في وقتك، لأن ممكن وقت قليل وتفعل فيه الكثير من الخير. ليلة القدر خير من 1000 شهر، بها يسعد الإنسان أو يشكو. يوم زي يوم عرفة يغفر الله عز وجل به سنتين، ذنوب سنتين، بصيام يوم، بصيام عدة ساعات، لكن يصوم البصر ويصوم السمع ويصوم القلب، يصوم الجسد كما يحب الله عز وجل ويرضى. افعل الخير ولا تستقل به، انت هتعمل اعمال من الخير وتنساها، لكن عند الله عز وجل تكون في صحيفه في عملك، احصاه الله ونسوه، كما نقولها على الشر فعل العبد الشر ونساه، فإن نقول كذلك على الخير، يحصيه الله عز وجل ويعلمه وانت تنساه، لكن يجازيك عليه في الاخره. هذا الخير الذي عملته في الدنيا ونسيته وانت قاعد صاغي، بدل ما تروح تقعد على القهوه اقعد اقرا القران، اقعد مع اولادك من باب مؤنسة الأهل والأولاد تاخد ثواب، وأنت قاعد بس بتهزر وتلعب مع أولادك. بدل ما تضيع وقتك في شرب سيجارة، اقعد قول سبحان الله وبحمدك، سبحان الله العظيم. وشوف حسناتك قد إيه يوم القيامة. وشوف عملك الصالح، كم ضيعنا وكم فرطنا. ده النفس كل نفس ممكن ناخد فيه حسنات. سبحان الله، الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله لما تقولها مرة واحدة تملأ ميزان حسناتك. سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. شوف فضل ربنا الواسع، شوف كرم ربنا سبحانه وتعالى، وكم ضيع الإنسان. قرأت أنت القرآن كله في حياتك كم مرة؟ طب لما قرأته هل أنت فاهم كل كلمة في القرآن؟ طب مستني إيه عشان تفهم؟ يعني ليه ما بتجيبش كتاب تفسير وتقعد كل يوم تقرأ لك صفحتين؟ يعني مستني إمتى علشان تعمل كده؟ طب هتفهم كلام ربنا إمتى؟ يعني متى تتعلم ومتى تفهم دينك؟ دي اللي هو القرآن، عشان ما نقولش حديث صحيح ولا حديث ضعيف، القرآن. هتعرف ربنا بيخاطبك فيه بإيه أنت؟ يعني ليست عندك حياة للاختبار والعمل إلا هذه الحياة، ومضى منها ما مضى وبقي ما بقي. نسأل الله عز وجل أن يحسن لنا فيما بقي، وأن يجعلنا نتدارك ما فات من أعمالنا. اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما سألناك من الخير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا فبدلنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. رب لا تدع لنا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بفضلك ومنك يا كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأخلص. الله أكبر. الله أكبر.